يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء. أوفي بعهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامة. سلمكم الله. اشتقنا كثيرا. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بك والمشاهدين. كيف كانت الرحلة؟ طيب الحمد لله. ويجوز لنا أن نسأل أين كانت؟ والله الحمد لله كانت في أوروبا، ونسأل الله أن نتقبل من الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك. كلما حاولت أن أتوغل في الأمور الشخصية تعزف وتضرب عني الذكرى صفحة. لا الله يرضى عنك يا رب. ولكني سأضعها نصب عيني في هذه الحلقة. الله يرضى عنك يا رب. سأمارس على فضلاتكم لعبة المذيع الإعلامي الآن. توكل على الله. ربنا يبارك فضلك. بداية المشاهدية الكرام، بناء على طلب مسلمي أوروبا بتغيير موعد إذاعة البرنامج حتى يتلائم مع عملهم ودوامهم، واستجابة من إدارة تلفزيون الشارقة في التواصل مع جمهوره الكريم، وبناء على هذه الرغبة والاستجابة فقد قررت إدارة تلفزيون الشارقة أن يعاد برنامج هذا ديننا يوم الأحد في الساعة 3:45 ظهرا بتوقيت الإمارات. يعاد يوم الأحد 3:45 ظهرا بتوقيت الإمارات، ويوم الثلاثاء في 4:10 فجرا. وتفضل الأخ خضر عبد المطلب منفذ البرنامج بكتابته على الشاشة الآن، وهذه المواعيد الجديدة لكي نتواصل معا ونكون في وادي التقارب. نسأل الله تبارك وتعالى أن تعم الفائدة إن شاء الله. فضيلة الشيخ، يعني هنالك موضوع يؤرقنا بعد الاتصالات العنيفة والتي أرقتنا في الأيام الماضية تأريقا حسنا بخصوص حلقتي الظلم وهذا الهياج العاطفي الذي حدث للناس. ما رأي فضيلتكم في أن نتحدث عن الطمأنينة حتى نهدئ من هذه الثورة وهذلك الغليان؟ والله ما أحوجنا إلى أن تطمئن قلوبنا ونفوسنا بذكر الله، ولا تطمئن القلوب والنفوس إلا بذكر الله. في تصور فضيلتكم، ما ربما المحاور التي تكون مطروحة على بساط البحث في الطمأنينة، ولا سيما أنها كلمة واحدة الطمأنينة، عندما تسمعها تهدأ نفسا وبالا. سبحان الله، المصطلح نفسه، الكلمة نفسها. نحن نريد أن نطرح إطار لماذا تقلق. هذا سؤال أوجهه لكل من يشاهدنا الآن. لماذا أنت قلق؟ ما الذي يقلقك؟ يعني سوف يكون هذا السؤال استفزازي بالنسبة للبعض. صحيح. يعني صحيح. سوف يكون استفزازيا أساس أن تقلقه أمور كثيرة. ولكن أنا ما زلت مصرا على أن لماذا أنت قلق؟ كيف أنت عبد لله؟ قلق لأجل الحياة الدنيا والعمل والإدارة والسلطة والأموال والأولاد والمستقبل. جميل. صناعة المستقبل. طيب، أما سأل نفسه كيف يهدأ بالا ويطمئن قلبه بشيء آخر غير الأمور التي مارسها هو مطمئن؟ يعني هو ترك كل أبواب للطمأنينة مطمئن. أما سأل أين الخلل؟ جميل. نعم. جميل. نعم. إذا نتحدث عن الطمأنينة. مشاهدي الكرام، مشاهدي شاشة الشرقة الفضائية، حول الطمأنينة يدور موضوع هذه الحلقة على بساط البحث من برنامج هذا ديننا. بداية مولانا، ما هي الطمأنينة؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول العرب اطمأن المكان، أي ثبت واستقر. نعم. وهذا أفضل تعبير وشرح لكلمة الطمأنينة، الثبات والاستقرار. لأن الإنسان المطمئن، لأنه من ناحية اللغة، نعم، من الناحية الواقعية، الإنسان المطمئن كما وصفت عائشة أباها أبا بكر لما رأته مسجى، قالت رحمك الله يا أبا يا أبتي، لقد كنت هادئا كالبحر عندما يصفو، هائجا عندما تستثار، إذا رأيت حرمة من حرمات الله تنتهك، كنت كالجبل الأشم لا تزيلك العواصف ولا تنتزعك القواصف. هذا الإنسان الهادئ الذي وصف أنه قصير أصلع نحيف سبحان الله، هذا الإنسان يعني في طريقه لسقيفة بني ساعدة يهدئ عمر من روعه، عمر يهدئ من روعه يا خليفة رسول الله، والعجب يا عمر أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام سبحان الله، أجئتني يعني أجيئك لنصرتي فتجيئني بخذلانك، هذا العجب. فأريد أن أقول أن الإنسان المطمئن هو صاحب القلب الثابت المستقر ليس متقلبا. نعم القلب بدل. نعم ولكن القلب مشتق من التقلب. جميل جميل، لكن قلوب الصالحين تتقلب من طاعة إلى طاعة ومن طاعة أصغر إلى طاعة أكبر. الله، هذا هو التقلب. يعني من حسن إلى من حسن إلى أحسن. هذا هو التقلب. أما تقلبنا نحن نسأل الله السلام. ونعم بالله. يعني يقول عثمان رضي الله عنه: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا. سبحان الله. أما عمر فأرادته الدنيا وهو لم يردها. أما نحن فتقلبنا فيها ظهرا لبطن. يا الله سلم. انظر إلى أدب الصحابة رسول الله. يا سلام. يعني انظر إلى عظمة المعلم من عظمة المريدين. نعم صحيح. نعم. هناك أيضا في اللغة ونستخدم أيضا مصطلح السكينة. نعم. ما الفرق بين الطمأنينة والسكينة أم هما بمعنى؟ يعني هو كل منهما تستلزم الآخر. بمعنى؟ لكن يعني الطمأنينة السكينة تنبت أو تثمر سكينة. طمأنينة. يعني إذا غرسنا شجرة الطمأنينة حصلنا على ثمرة السكينة. السكينة ثمرة من الطمأنينة. تمام بالضبط، لأن الطمأنينة أعم. يعني لا بد ان يطمئن قلبي اولا ثم يسكن، لا بد من الاطمئنان. ويطمئن النفس لا تطمئن الا اذا اعطيت امران، مواهب ومكاسب. نفصل. المواهب ان الله عز وجل يهب هذا الانسان قلبا ونفسا مطمئنة، هذه مواهب. نعم. خلق هكذا، وهو يحصل بمكاسبه السكينة التي يعني تظهر ثمرتها على فرع من فروع أشجار الطمأنينة، فيصير هذا أمر كسبي. كيف؟ أن يصير كما قال الصديق: والله يا رسول الله ما نعطيه لك لتنفقه على يعني وجوه الخير أحب إلينا مما يبقى في بيوتنا، أن يكون بما في يد الله أوثق مما في يده هو. من هنا تأتي الطمأنينة. تأتي الطمأنينة كما قال ابن عطاء: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. يعني ابن عطاء جعل للأقدار أسوارا. هذه الأسوار أسوار عالية. نعم. وأنا عندي همة أو عندي همم. سوابق الهمم أي الهمم العالية لا تستطيع أن تخرق أسوار الأقدار، لأن أسوار الأقدار لا تخترق إلا بأمر الله ونعم بالله. فالإنسان لما يعلم أن هذا هو سور القدر، وأن هذا السور ما صوره إلا رب العباد عز وجل، يهدأ ويسكن. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، يعني زي كما قال الشاعر: لا تلم عزم لا تلم سيفي إذا السيف نبى، صح مني العزم والدهر أبى. صحيح. يعني عندي همة وعملت كل ما استطيع سبحان الله، لكن الله اراد امرا اخر. فليصبر الانسان لمراد الله كما قال: اختار الا تختار ودبر الا تدبر فربك يخلق ما يشاء ويختار. ونعم بالله. ما كان لهم الخير. ونعم بالله. هنا تتاتى الطمانينه. تتاتى الطمانينه الطمأنينة لا يعني لا لا لا, لا تكون باسقة ولا تخرج إلا على قلب أولا يتقلب في تذكر آلاء الله ونعمه. لأن في السؤال المقابل من أين يأتي القلق؟ من عدم وجود الطمأنينة. ولماذا لا توجد الطمأنينة؟ لأنه ما عالجها بعلاجها. يعني سيارة تسير بالبترول. نعم. تمام؟ إذا وضعت مكان البترول ماء هل تسير؟ لا. طيب. القلب لا يطمئن إلا بذكر الله. فإذا سيرته بفسحة بترويحة بقضاء مش وقت في مكان ما أو بطريقة ما ليس هذا علاج القلب. ألا بذكره تطمئن القلوب فقط. بس. والمستقبل والأموال وتأمين مستقبل الأولاد والسلطان والجاه كل هذه أشياء تعطي الإنسان قوة وطمأنينة في الحياة. هو يتخيل هذا وهذا ليس حقيقيا. لا لا لا شوف كل من قبل من اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على علمه ذل ومن اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على الله فما ضل وما قل وما ذل وما اختل ونعم بالله. لان انا مخلوق لله خلاص وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ماذا قال بعدها؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلاص يبقى المسألة انا اركن الى ايه؟ ما هو سيدنا لوط قال ايه؟ قال او اوي الى ركن شديد. نزل جبريل قال لو ان لي بكم قوة أو أوي الى ركن شديد. لو ان عندي قوة ادفع عنك لكن ما عندي أوي. نزل جبريل في هذه اللحظة قد اويت الى الركن الشديد. يا سلام. انتهت القضية. يا سلام. خلاص لان شوف الصالحون من سلفنا لماذا كانت عندهم الطمأنينة ملكة؟ ملكة. ها. إذن هي ليست فطرة وليست جبلة من الله سبحانه وتعالى. لا لبعض خلقه. وإلا يظلم بعض الناس. لا هي النبتة موجودة. يولد المولود على الفطرة. من ضمن الفطرة الطمأنينة. إلى موعود الله. كل الناس. كل الناس. كفار ومسلمين وكل. هو الملحد الذي يقول لا إله. لسانه يقول لا إله لا إله. وكل ذرة في جسدي تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وهو ينفي موجودا. يقول لا إله صحيح. لو لم يكن موجودا لما قال لا إله. لما نفهم. صحيح. كل مولود يولد على الفطرة. والإنسان إما أن يطمس فطرته أو ينقيها. كل الناس يغدو. كل الناس يغدو. فبائع نفسه فموبقها أو مشتري نفسه فمعتقها. صحيح. أنا أبيع نفسي لمن؟ انظر إلى الآية الكريمة. إن الله اشترى. اشترى من المؤمنين. طيب. يبقى اولا من المشتري؟ الله سبحانه وتعالى. عظيم. اشترى فعل ايه؟ ماضي. يعني الشراء ايه؟ انتهى. طيب. الشراء والبيع عمليتان لا تتم احداهما الا اذا تمت الاخرى. صحيح. خلاص؟ لا. يبقى انا سلمتك المباع. صحيح. واخذت المقابل. خلاص؟ نعم. ان الله اشترى من المؤمنين مش من اي حد. صحيح. انفسهم واموالهم. طيب انفسهم واموالهم اصلا هي ملك من؟ ملك لله سبحانه وتعالى. ومن الذي اعطاه؟ الله سبحانه وتعالى. خلاص ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. خلاص ادي الايه؟ الثمن. الثمن. طيب العاقل ماذا يقول؟ ها انا اشتريت بمثل بسيط خالص اشتريت منك سياره. نعم. واعطيتك ثمنها. وقلت لك لانني اثق في امانتك اجعلها عندك في البيت او امام بيتك او في المكان الذي توضع فيه وانا استامنك عليها. هل يجوز ان تذهب لتبيع السياره لمشتري اخر؟ لا. وانت قد قبضت الثمن؟ لا. انا مجرد صيرتك امينا عليها. فرب العباد صيرني امينا على نفسي وامينا على مالي. لانه اشترى. صحيح. اذا انا لا املكها. صح. تمام؟ نعم. طيب اذا تصرفت انا وبعت نفسي للشيطان سواء شيطان انس او شيطان جن. خالفت البيع. خالفت. خلاص يبقى لما الامانه عرضت على السماوات والارض والجبال. أبين أن يحملنا وحملها الإنسان. فلما حملتها ما قمت بها سبحان الله. حتى نفس صاحب الدنيا كان أحد الحكماء يقول صاحب الدنيا مسكين. ليه؟ يقول لك يوسعها يجمعها لم يأكلها لما ويوسعها ذمة. ويجمع يجمع يجمع ويكرها ويبغضها لنفسه يعني. نعم. وهو ولذلك قال العلماء يعني الدنيا وهي تتبغض إلينا نحبها فما بالكم لو تحببت إلينا. كنا نعمل ايه؟ ده اصلا ده اما مرض او مصيبه او كارثه او موت حبيب او فراق او او او عذاب سبحان الله. وبعد ذلك العذاب مختلف والناس تمسك فيها. لكن الصالحين من ابائنا واجدادنا كيف جاءتهم الطمانينه؟ هم لما باعوا الانفس والاموال لله وسلموا علموا انهم مجرد امناء. فلما كان امين لما كان امينا صار ثمينا. نعم. فلما صار ثمين له قيمة غالية لان المؤمن غالي. الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة. والمؤمن غالي عند الله عز وجل. وذلك حتى قال المؤمن لا يقع وان وقع وجد متكئا وهي رحمة الله. حتى لا حتى رغم الضربات. فالصالحون من ابائنا واجدادنا ومن سلفنا الصالح لما باعوا انفسهم لله وعلموا ان هذا انما هو ملك لله ركنوا الى ما عند الله عز وجل. فلما ركن الى ما عند الله طيب انا بالله عليك لما ادخل قصر رجل غني ملياردير اقول هم الغداء؟ لا انت تطمئن نفسا لما لما لما تدعى لوليمه في بيت عظيم ها بالله عليك قاعد تقول يا ترى من اين يشتروا الطماطم ومن اين ياتوا باللحم ولا يخطر ببالك هذا الكلام انت تنتظر لا لماذا؟ لان صاحب البيت قادر بخدمه وحشمه ان ياتي بالطعام جاهزا. صحيح. طيب وانا ضيف عند الكريم الذي لا تنفذ خزائنه. الله. بس. الله. فلا بد ان العبد يبقى بهذا المنطق. هذا هو الذي ينبت شجرة الطمأنينة. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ. لكل شيء كما عهدناه درجات. تمام. هل للطمأنينة درجات؟ طبعا. ما هي؟ اولا اول طمأنينة هي وافضل طمأنينة هي طمأنينة القلب بذكر الله. لا اله الا الله. ودي تنبت ثلاثة افرع. الاول طمأنينة يعني الرجاء بعد الخوف. نعم. طمأنينة الخائف على مسألة الرجاء. نعم. وطمأنينة الضجر بعد الحكم. الضجر بعد الحكم يعني نفسرها ان شاء الله. نعم. رب العالمين. وبعدين طمأنينة المبتلى الى المثوبة. نفصل القول في الاولى طمأنينة الرجاء بعد الخوف. انا انسان اعبد الله عز وجل. نعم. وعندي قلق يا ترى يتقبل ام لم يتقبل. ذهبت لاداء فريضة الحج تقبل ام لا. اديت زكاة مالي تقبل ام لم يتقبل. صنعت شيء فيما اظن انه ابتغاء مرضاة الله. فكيت كرب مكروب. طيب عايز اطمئن انا خائف الا يتقبل. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة. يعني خائف الا يتقبل. طيب نعم اعمل ايه؟ فتجد فيه علامات على القبول. ان تفتح لي ابواب الطاعات وانا ما سرت نحوها. جميل. وتغلق في وجهي ابواب المعاصي وانا ذاهب اليها. سبحان الله. وان تصير الصغيرة عندي كبيرة. وان تصير عندي قناعة ويقين ان الله يقبل مني القليل على ضعف ابن ادم ويعطيني الكثير على قدر الرحمن الرحيم. ونعم بالله. دي علامات الرجاء بعد الخوف. الخوف. هذا هو النوع الاول. او الثمرة الاولى لطمأنينة القلب بذكر الله. الفرع الثاني الضجر بعد الحكم. احيانا الاحكام تكون كثيرة على الناس. صحيح. انظر الى اطفالنا. اول ما صلي الفجر كيف يعني؟ انا لسه نايم. يعني بعد ساعتين صحوني عشان اصلي في المثل. رمضان شهر طويل. الحج ومناسكه. امسك لسانك. غض بصرك. لا تسمع سير الكلام. احكام قاسيه. احكام قاسيه. نعم. احكام. نعم. وبعدين كل ما ارتقيت في التقى كل ما يشار اليك بالبنان فتصير الاحكام اصعب. صحيح. الناس تنظر اليه يقول يا رجل الراجل ماشي في الشارع يضحك. مثلا. صحيح. انت تحت الميكروسكوب. صح. تحت العدسه المكبره. طمأنينة الضجر مع الحكم. فلما يعلم ان هذا الحكم انما هو من الله الله عز وجل يعطيه الطمأنينة في قلبه. تأتي بالشاب لتعلمه قيادة السيارة تقول له ايه 20 امر في وقت واحد يقول انا مش هتعلم. صحيح. عمره هتعلم كيف يعني؟ صح. ودي انظر شمال وانظر في المرايه اللي في المنتصف وعلى اليمين وانظر على مستوى الكتف وانظر شويه القاعده لا لا كل عمل دي مره واحده ما لا لا لا ما سبحان الله فنفس القضيه صحيح فالاحكام زي ما يكون واحد مش متخصص في الطب ودخل الى غرفه العمليات والجراحين فاتحين بطن المريض يقول ده مات وده مات خلاص البقاء لله صحيح لانه ليس من اهل الحرفه وليس من اهل هذا الفن فبالتالي الانسان لما الاحكام تتكاثر عليه هو يستعين بالله فالضجر يتبخر ولذلك ان للقلوب اقبالا وادبارا فاذا اقبلت فتنفلوا واذا ادبرت فادوا الفريضه نشرح ان للقلوب اقبالا وادبارا نعم. يعني احيانا تحبب اليك الطاعات تحبب اليك مجالس العلم وعايز ما الرجل اللي قرأ القران ما ينتهي وعايز تمسك المصحف مش عايز يعني حد يخضع واحيانا يعني سبحان الله ان للقلوب اقبالا وادبارا فان اقبلت فتنفلوا اعمل رصيد قوم الليل وسلم الليل انها تجعل عليك ايام عجاب سلام تجعل عليك سنين يوسف في العباده صحيح تجعل عليك ايام قحط في العباده وبعدين ان ادبرت فادوا الفريضه ليه؟ لان القلوب تكل فما ان حتى النصح انما النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا يعني عندك ولد بلغ الحلم خلاص 20 سنه كبير شاب الصلاه الامهات بالذات احنا نوجه كلمه للامهات في مشي من العصبيه الصلاه وخلاص وصلوا الخبر انتهت لا داعي لان نكرره في الامر احنا قلنا مره وصلوا العلم يعني انا وهو على سواء المعلومه اللي عندي اصبحت عنده خلاص الصلاه مرة البنت ترى امها غير محجبه لا تقول لها انت كذا وانت امراه متبرجه ابدا تضع حجابها وهي خارجه مع امها هذه نصيحه للام مغلفه الرجل جالس في البيت والولد الصغير نازل يصلي في المسجد هذه نصيحه وهكذا هذا هو الدين هذه النصيحه فالضجر على الحلم الاحكام تثقل الانسان سبحان الله العظيم يبدا ايه سبحان الله العظيم في انه يتلقى الاوامر دي من الله الله خلاص ياخذها من الله يبقى ربنا سبحانه هيعيني وانا ربنا هيعيني خلاص سبحان الله اذا قال خلاص انتهى الامر صحيح نعم. نعم طب الفرع الثالث هو المبتلى الى المثوبه طبعا ما هو واحد البلاء نازل عليه من كل مكان المرأة تطالب بمصروفات المدارس صحيح. والأولاد يطالبونه مش عارف بزي المدرسة وصاحب البيت يطالبه بالأجرة والسيارة تريد إصلاح سبحان الله فيشعر أن وبعدين يفاجأ بشوية مصائب كده في العمل يتعثر في موظف ولا يذهب أو مدير يعني إذا رأى منه حسنة كتمها وإن رأى سيئة أذعها فيبتدي يضطرب الثلاث ناس دور بعضها فيبتدي هو عايز يشوف الثمره دي ايه طب بعد الابتلاء ها عمل ايه قال والله نبتدي نعمل نصبر كارثه الناس ان الناس تجرب مع الله والله عز وجل لا يجرب معه نود تفصيل هذه النقطه يقال ان يقال في قصص بني اسرائيل ان ابليس خرج لسيدنا عيسى كده قال له انت روح الله ونبيه قال نعم بلى قال إن كنت روح الله ونبيه حقا فألق نفسك من فوق هذا الجبل لنرى كيف ينجيك رب العباد قال يا لعين الله هو الذي يختبر عباده وليس للعباد أن يختبر ربه يا سلام فالعكس المبتلي هو الله سبحان الله فالإنسان الناس يقول لك اصبر يا فلان أنا والله صبرنا اصبر واحتسب تحتسبنا ولا طب لا هذا صبر ولا هذا احتساب مقبول بقى لي 3 4 سنين في الموضوع لا لا لا, لا سيدنا ايوب مكث 18 عاما عنده شلل رباعي لا يد ولا رجل وليه ربنا قال ايه انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب وقال ابن مسعود سبحانك مدحت وكفأت يا سلام يعني نعم العبد منح نعم الله منح ها ثم مدح ومدح منحت ثم مدحت صحيح. هو اللي منحه الصبر صح ومدح عليه سبحان الله ان وجدناه صابرا وبعدين لما قيل له يا ايوب ادعو الله عز وجل قال استحي من الله عشت 70 عاما صحيح البدن استحي من ربي ان امر 18 عام استحي ان اطالبه سبحان الله يعني ولكن دع حينما غمزه الشيطان قال هو خلاص يعني. لما شطان الشيطان لان الشيطان اراد ان دائما الشيطان يجي للمبتلى ويقول ايه ما في فلان اهو سكر خمر ولا يصلي ورغم ذلك لا العبد لا يقول بالعكس العبد يقول اذا مرت علي 40 يوما لم ابتلى فيها فلا بد ان اراجع حساباتي مع الله. ولكن هذه نقطه فضيله الشيخ يعني يطيب لي ان اركز عليها لاننا كثيرا ما نقول هذا الكلام. انا اصلي وفي طاعه الله ومسلم وليست لدي من مباهج الدنيا والاموال والسلطان وهذا يعصي الله سبحانه وتعالى ولديه او قد حزت لديه الدنيا. يعيش كذا وكذا وينفق كذا وكذا ويركب سياره كذا وكذا. لكن الله سلبه اكبر نعمه. سلب هذا الذي يركب ويمتطي سلبوا نعمة معرفة الله سلم يا رب فأصبح لا يميز بين الحلال والحرام أصبح معجوب عن الله ومش عارف أصبح لا يقوم الليل ولا يصوم النهار ولا يصلي صلاة الجماعة ولا يمسك لسانه عن الغيبة أنت عايز بلوى أكتر من كده إيه يعني لو أخذ أموال قارون وعمر نوح ولكنه اطفئت عنده نور البصيرة صحيح لأن هارون الرشيد لما دخل الرجل عليه ووجده في يده كوب ماء يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكوب إذا منع عنك؟ قالوا بنصف ملك. قالوا إذا دخل وامتنع عن الخروج حصل لك احتباس بول. بالنصف الآخر. قالوا تبا لملك لا يساوي نصف كوب إذا لم يدخل ونصف كوب دخل ولم يخرج. فبكى هارون الرشيد. صحيح. لابد أن هذه معيته طب أمام الإنسان الله لا يجرب معه. يقول أنا صبرت لا هذا إنسان سبحان الله خلاص. ما صبر. خلاص تحور. سبحان الله. وبعدين يقول طب نجرب نصبر لا. لا ده يجرب الله لا يجرب كيف يكون الصبر يا فضيلة الشيخ؟ أولا الصبر يعلم أنه إذا ابتلي فليعلم أن الله يحبه يا سلام إذا وجدت نفسك تطيعه ثم يبتليك فاعلم أن الله بدأ في أن يصافيك سبحان الله طبعا طبعا ليه؟ لأن الابتلاء ميراث النبوة صحيح فمن قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوة وكلما قل الابتلاء كلما شعر الانسان انه بعيد عن الله يعني المفروض ان نفرح ونسعد بالابتلاء ده سبحان الله العظيم الابتلاء وادب الابتلاء الانسان يستشعر انه في معية الصالحين عند الابتلاء طب ما بال النفس البشرية لا تطمئن مع الابتلاء لا تطمئن مع الابتلاء لان المناعة الايمانية الداخلية ضعيفة وذلك ليه ربنا مدح النفس اللوام مدح النفس المطمئنة ليه خطب النفس المطمئنة فقط ارجعي الى ربك راضية مرضية راضية في الدنيا عن الله ومرضية من الله عنها في الآخرة هذا المقصود براضية مرضية أحد التفسير نعم فهذه النفس لم تخاطب النفس إلا بهذا لكن كم قيمة النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء نعم نعم ولا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة اللوامة إذا استمرت على لومها لنفسها على ما قصرت أيام النفس الأمارة بالسوء قفزت وصارت نفسا هذه جيدة ترتقي يعني هو نفس أمارة بالسوء بدأت تلوم نفسها وهنالك نفس لوامة على تلوم نفسها على عدم فعل السوء والعياذ بالله يعني هذا يقول ليتني فعلت كذا وصرخت كذا وذهبت كذا هذه المصيبة إنما الدنيا لأربعة نفر أيوة رجل أتاه الله مالا وعلما فسلط ماله على هلكته في الحق وعلم العلم ابتغاء مرضات الله فهذا بالدرجة الأولى نعم ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما أتاه الله علما ولم يؤته مالا فعلم العلم ابتغاء مرضات الله وقال لو أن لي مالا كفلان لصنعت صنيعه فهما في الأجر سواء يا سلام ورجل سلام. آتاه الله مالا ولم يؤته علما فسلطه على هلكته في الباطل فهذا بأخبث المنازل والعياذ بالله ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما قال لو أن لي مالا كفلان الذي سلط على هلكته لصنعت صنيعة هذا بأخبث يعني أخذ بالنية ما لم يحصل على لا دنيا ولا آخر لا كان من الممكن أن يأخذ الأفضل لكن هو نفسه خبثت ما زكاها ربنا قال أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هو خايب طب ما هو ربنا أيضا قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها جميل ألهمها من الله سبحانه وتعالى ألهمها فقام العبد بتزكيتها، فدخلت التزكية مع ما ألهمه الله عز وجل، فدخل في الطريق الذي زكاها فيه. الله. يعني هذا ليس وقفا على الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل جبل النفس هكذا. الله عز وجل هو فاعل كل شيء ومقدر كل شيء، لكن ألهم هذه النفس إما أن تفجر وإما أن تتقي. جئت أنا غذيت وسائل التقوى، عملت إيه؟ علق الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل، عملت مع حاور التقوى، ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، هذه تقواها. صحيح، صح، هذا تقوى. أما الآخر فجورها خرج مع الفجور، مش ورا النفس. طب وليه ما قدم الفجور فضيلة الشيخ؟ لأن النفس هي بطبيعتها، هي طبيعتها يعني أسوأ على أخبث أو أشد على العبد من الشيطان، لأن داخله سلب يا رب. للأسف الشديد، لأن بطبيعة للأسف الشديد، لأنها مش الشيء النوراني اللي داخل القلب. النفس غير الروح، ودي ربما نأتي لها في يعني لابد أن نصنع لها حلقة. النفس والروح ولا لا لا لا نعم نعم. فالعبد سبحان الله عندما يعني شوف الجواهري ماذا يصنع بقطعة الذهب المضاف للمعادن الأخرى؟ لازم على النار الحرائق. ما هذه النار؟ ينقي الشوائب. هذه النيران التي تصهر الذهب، فتخرج المعادن الخسيسة إلى أعلى وينصهر الذهب وينزل لكثافته وثقله، لأنه ثقيل كثقل الحق. الكثافة سبحان الله. فالذهب الإبليس ده كيف حدث؟ نتيجة تعرضه للنار. والمؤمن كيف يصفو ويصبح الله عندما يتعرض لنار الابتلاء؟ جميل. نار جميل. الابتلاء ليس سهلا. الابتلاء ليس سهلا، لكن لما يكون عندي مناعة إيمانية أتلقى الأمر أخذه بقبول حسن. يقال عليه في الدنيا أنه بارد لا يتحرك، شخص عديم الإحساس، هذا يا أخي في بيته كذا وكذا وهو لا يحرك ساكنا. والله هذا الإنسان ده كله إحساس، لأنه مع رب الناس. كيف هو عنده سبحان الله في قلبه سكينة وهدوء وراحة بال. نعم، بارك الله فيك. طب يعني ضميما لما تفضلتم بالآن في أنواع النفس البشرية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ضمن ما قال في هذه الأنواع، وقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك الآية، كيف تكون النفس البشرية مطمئنة؟ حضرتك مثال بكلم الله موسى لنستمع. طيب. انا لو قلت لك لن اتي اليك لاكل عندك مثلا، تحسن ولا لا؟ ادعو الرجل بعدين يقول لي مش جاي. لن على بالنفي وعلى التأبيد ولا يعني. طيب كلم الله موسى قيل له لن من المخلوق، وقيل له لن من الخالق، ولن في حياة الكريم لها قصة. نستمع لي. سيدنا موسى عليه السلام لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، لن. صحيح. وهو الرجل النبي الرسول الكريم. هل يعني استثار واستشاط غضب الله؟ أبدا. هذا أمر. لما ذهب إلى الرجل ليتعلم منه الخضر وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. بالله عليك لو تلميذ في مرحلة متوسطة في مدرسة من المدارس التي تعلم الأولاد الجهل وغيره، سبحان الله، وقال له لن أنا عايز أخذ عندك درس خصوصي، لن. الله الغني يا شيخ، انا غلطان اني قلت سبحان الله. لن تستطيع معي صبرا. انظر الى ادب المتعلم. ده شيء لازم عشان احنا على ابواب المدارس يسمع ابناؤنا هذا الكلام. هل اتبع؟ لم يدخل عليه وقال يا اخي انا ليس عندي وقت، انا موسى الكليم الذي كلمني ربي تكليما وما كلم احد هو يعلمه يعني ويعرفه سبحان الله. سبحان الله اول ما دخل عليه قال له السلام عليكم، قال له هل في ارضنا سلام؟ الله، هو الخضر كان عايش 2005؟ هل في ارضنا سلام كما تقال بعض التفاسير. فهل اتبعك بادب على ان تعلمني مما علمت رشدا، مش مما عندك، مما عندنا في علم لدني. صحيح. لانه قال عليه ربنا ايه؟ هذا اللي عند الخضر. وعلمناهم من لدنا علما. تمام. لانه في علم تلقيني وعلم تعليمي وعلم لدني وعلم بقلم وعلم من غير القلم. سبحان الله. انواع العلوم. نعم. ورسولنا تعلم من غير عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا الأمي الذي علم البشرية كلها. يا الله. الله. هذا في حد ذاته إعجاز. وأي إعجاز. فهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وبعدين لازم يفسر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أيضا الكريم لم يهضم. قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمر. وضع شرط فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء. وفي الآخر خرج قال له إيه ده اللي بتصنع نتاه. فلن هنا قيلت لكريم الله ولكنه صمم على أن يتلقى العلم. طيب. قال يا ربي أنعمت علي بالكلام. يا ربي يعني أكبر الفضل. أرني أنظر لك. وهذا أدب الكريم كما قلنا من قبل. أرني. لم يقل دعني أرى. لا. لا. في قدرات البشرية أنا لا أرى. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. سبحان الله. ليس كمثل شيء. أرني أنظر إليك. قال لن تراني. قاطع مانع هكذا. لن تراني. ولكن انظر إلى الجبل. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق الرجل يحزن. أنا طلبت الرؤية والجبل الدك وأنا أغشى علي. صحيح. قال سبحانك سبحانك. يعني إذن وكأنما يعتذر لله عز وجل يا ربي أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص أنا قد أخطأت في طلبي للرؤية. يا سلام. إذن نعود إلى القضية. النفس المطمئنة لسيدنا موسى سمعت لن من المخلوق على شتى مناحيهم الصالح والطالح. صحيح. لن ندخلها من الطالحين ما داموا فيها خلاص. لن تستطيع معي صبرة من الصالحين ثم من الخالق سبحانه لن تراني. ونفسه مطمئن. سبحان الله. لماذا؟ لأن من قدم الشرع رد الله عنده الطبع. من قدم الشرع ايوه رد الله عنده الطبع طبع البشري. تمام. لأن انت طالما انت تعلم ان هذا الامر من الله زي الابتلاء. من المثل من اين هذا الابتلاء؟ من الله. لأن الرحمن الرحيم. انا لاقي في الموضوع ولا في الجسد ولا مالي. المال عليه مسترجعة. الولد يروح ويجي أو سبحان الله العظيم احتسبه عند الله مثلا. بس أم موسى ما فعلت هذا. يعني أم موسى قلبها تقلب لولا أن ربط الله سبحانه وتعالى على قلبها. لأن عندها رصيد من قبل. لأن لما أمرت ائتمرت. جميل هذا المصطلح. لما أمرت ائتمرت. نفذ. لا ألقيته الأول دون أخرى لأن ده أمر الله خلاص. فلما رميته صارت بالعكس. ده ينم عن بشرية هؤلاء الخالصة قلب أم. إذا فلنضرب أمثلة على نفس المطمئنة من الرسل ومن السلف الصالح. سبحان الله. يا أبا تفعل ما تؤمر أليست نفس المطمئنة؟ بلى. سبحان الله. جاي من آخر الدنيا تعطيني هدية بعد سنوات عشان تذبحني. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. من أصل سيدنا إسماعيل الصديق سبحان الله صديق النبي. يعني يا أم سلمة قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال هناك خير من أبي سلمة يا رسول. قال قولي. قالت. قال لأن الرسول يقول لأن الشرع يقول. فكانت المكافأة الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبدلت خير من أبي سلمة. يا عمر أترضى أن يتزوج حفصة خير من أبي بكر وخير من عثمان؟ نعم زوجني إياه. هذه النفوس مطمئنة اطمأنت إلى ما عند الله. فلما تطمئن إلى ما عند الله عز وجل الله عز وجل يرزقنا هذه السكينة التي كانت عند الصالحين. تجد الصالح لما تجد أصل النظر في وجه الصالحين عبادة. طيب يعني استطراد جانبي. بداية الطمأنينة من عند العبد أم من عند الرب؟ لا أولا الله عز وجل عندما يحب عبدا عندما يحب تضاء في داخله يعني شمس البصيرة. فلما تضاء شمس البصيرة عند العبد يرى الأمور بنظر الشرع لا بنظر الطبع. مفصل. أنا في جيبي 100. نعم. جاء مسكين فأعطيته 10. بالطبع صار عندي في جيبي 90. صحيح. بالشرع صار في جيبي 190 أو 190. صحيح هي كده صحيح. انا اعطيت 10 يبقى لي عند الله 100. الحسن البصري هي نفس القضية. نود ان نسمعها مرة ثانية. والله قال يعني اعطي الفقيرة يعني هذا البيض الذي عندنا ما اكل منذ ايام كم 10 بيضات. اخذ بنت وضعت بيضة في جيبها اعطت المسكين 9 يعني سبحان الله. فبعد مدة يترك الباب طارق يأتي بمن يأتي بسلة بيض على ما هذا جارنا الغني ارسل لنا بيض عد 90 بيضة ولم يرى البيضة التي يعني اختلستها الجارية في جيبها. فلما عددها وجدت 90 بيضة فقط. فقال أخذت من البيض شيء؟ قالت نعم أخذت بيضة لنفسي. قال غبنتينا في 10. يا سلام 10 وقع علينا ظلم لأن احنا ما هو ده كنا نطلع 10 قلنا 100 يعني. هذه جرب مع الله ده سبحان الله. رجاء ابن حيوة رجاء ابن حيوة كان ياخذ عطاء من ابي جعفر 60 دينار. ابو جعفر الصادق لا ابو جعفر المنصور منصور. فهو راجع عنده كم بيت كده يوزع 60 دينار ويرجع البيت يرفع الوسادة يلاقي 60 دينار تحت الوسادة. ف ابن اخوه قال له يا عماه ماذا تصنع؟ قال عودت ربي عادة وعودني ربي عادة. شوف الدلالة على الله. انا اوزع 60 وبدل ما اشيلهم في ايدي طول الطريق واتعب بيهم كان طبعا المثاقيل المثقال كده انا اجدهم تحت الوسادة المشكلة بيقين تت. سبحان الله. ابن اخوه قال طب انا جرب ايه المشكلة؟ اخذ 60 ووزع روح شال الوسادة شال الغرفة قال يا أب يا عماه صنعت ما صنعت ولكن ما وجدت ما تجد. قال يا بني أنا أصنعها بيقين وأنت تصنعها بتجربة. والله ولا يجرب معه. لا لا ما جربش مع الله. جرب مع العبد جرب مع مديرك في العمل جرب مع جارك جرب مع زوجتك تجرب مع الله. لا ليس بعد العين أين. إساءة أدب. على مش الصحابي التابعي قال لهم أنا رأيت الجنة والنار بعيني. قالوا يا رجل. قال والله لقد قال الرسول لنا أنه قد رأهما وعينا رسول الله أصدق من عيني. يا سلام. كيف تأتي إلى هذا طمأنينة؟ زي يعني. طب الظروف والملبسات والحياة المعيشية قديما كانت مختلفة عن الآن. مين قال لك؟ التاريخ يعني ما كان عندهم سيارات طائرات صواريخ. كان عندهم علاقات تجارية مع دول أخرى هنالك مصالح. على قدر من الواجب الامور دي سهلت لنا الحياه فصعبنا الحياه على انفسنا. نريد نستخدم هذا في شكر الله. يعني تخيل كده طارق بن زياد فاتح الاندلس كان معاها طائره بوينغ ومعها دبابه ومعها صواريخ مضاده بالله عليك ماذا كان يحدث؟ سبحان الله. تخيل الامام البخاري ده كان عنده انترنت. كان جمع صحيح البخاري 16 سنه 16 عاما يجمع ويدور. يا لطول الولد عندنا قاعد في البيت في غرفته دوس على زر يطلع البخاري كله شهد. البخاري كله 100,000 حديث صحيح. وطلع انا عايز كلمه الصبر صحيح. يطلع له كل الصبر اللي في الدنيا في لحظه. هل شكرنا رب العباد على هذا؟ بالعكس كان من واجب الوسائل لتقرب مش تبعد. سبحان الله. ولا تقرب ابعدتنا صح لان احنا نظرنا اليها ذكرنا النعمه ونسينا المنعم وهنا تكمن المصيبه. يعني اللي قاعد على الكرسي ليه يظلم؟ ليه بيظلم؟ لانه ذكر النعمه ونسي المنعم. بتيجي تشتري في خلق الله. الله اكبر. متطلبات المصلحه. لا هو انسان سبحان الله يعني الذي يظلم لمنصبه سواء كان منصب صغير او كبير هذا انسان يعني من اجهل الناس لانه غلق على نفسه باب الخير. ليه؟ لان هذا الانسان لو انه سمع الحديث من سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. اول واحد فيهم من؟ امام عادل. بس صح. شفت ازاي؟ نزع نفسه من تحت هذه قبل الشاب وقبل اللي تحبه في الله وقبل اللي دمع عينه وقبل المعلم اول سبحان الله. اول واحد شيء يدعو للدهشه فعلا يعني. يبقى انا اتولى مسؤوليه وبعدين لا احسن الى الناس يعني لابد ان يتخذها ذريعه للدخول في ظل الله يوم القيامه. سبحان الله. يعني الحديث اللي رواه الترمذي ان سوف يكون من بعدي امراء تحبونهم ويحبونكم ويدعون لكم وتدعون لهم تلين قلوب تخشع قلوبكم عندما يعني ترونه وتلين جلودكم وسوف يأتي من بعده أمراء تقشعر منهم الجلود وتنقبض منهم القلوب. قال رجل أعرابي: أن أقاتلهم يا رسول؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ترى تركوكم تصلوا شعيرة الإسلام الأساسية. ولو منعون الصلاة. هذه مسألة أخرى فيها تفصيل فقهي. نعم. نعم. نعم. نعم. فأنا عايز أقول أن أن أن أن الطمأنينة، أنت تقول أنها هي يعني من العبد. من الرب. الله عز وجل كما قلنا إذا أحب عبدا يسر له أسباب الهداية فيطلق العبد أسباب الهداية. فتتوافق أسباب العبد مع إرادة الله. إن لله عبادا إذا أرادوا أرادوا. يا سلام. السلام. أما الثاني كل ما يسمعك تتكلم في الدين يا عمي لا، المهم في القلب، المهم أنا عندي إيمان، لو الكلام هذا. نعم. يقول ربنا مش عايز يهديني يعني، ادعي لي، ادعي لي ربنا يهديني. لا والله هو لا يريد أن يهدي نفسه. هو المعول عليه هو. لا، هو اتخذ إله هواه. إن الله يهدي من يشاء. من يشاء من الله العباد. سبحانه وتعالى. من يشاء من العباد أن يهتدي هداه الله. ومن شاء أن يضل فليضل. يعني إنك لا تهدي من أحببت والله يهدي من ولكن يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء. المشيئة هنا لمن؟ العبد. على العبد وليس على الرب. العبد. ولكن الله يهدي من يشاء. الذي يشاء الهداية يهديه الله. أقول لك ليه؟ لو كانت مقتصرة هنا أن الهداية من أولها إلى آخرها دون تدخل الأسباب من العبد. إنك لا تهدي من أحببت. لا لا لا لا مش كده. يجي أبو جهل يوم القيامة. انت لو هديتني زي ابو بكر انا كنت كويس، بس انت ما لم تهديني. لا، ده انت اللي غلقت على نفسك ابواب الهدايه. ارسلت ليك محمد بن عبد الله كما ارسلته الى ابي بكر. سمع ابو بكر واهتدى فهديناه، وما سمعت انت فاضللناك، يعني سلكت طريق الضلاله والعياذ بالله، رحت انت سكه الندامه. صحيح. طيب بالله. يعني يقول قائل انه هؤلاء الذين ضربنا بهم مثلا من الرسل والانبياء ناس خلقهم الله سبحانه وتعالى وصنعهم صنيعة خاصة. جميل. ربهم تربية خاصة. جميل. جميل. فما بالنا نحن؟ جميل. واحنا احنا ما قلنا ان نكون يعني اكون الخليل الخليل بكل ما عند الخليل. لا لا، ده من ادب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني كنا اولى بالشك من الخليل. بمعنى لما سيدنا ابراهيم قال رب ارني كيف تحيي الموت. قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن في الطمأنينة. سبحان الله، عايز اشوف سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم كنا اولى بالشك من ابراهيم. من ادبي صلى الله عليه وسلم عليه عشان يعني خلي سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يقول لبث الشيطان علي صلاتي الليله، يحكي لأم سلمة، فاخذت بخناق حتى سال لعابه على يدي، فاردت ان اربطه في سريه المسجد ليلعب به صبيان المدينه عند الصباح. فتذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. اهدى. يا سلام. أي صنعة تلك؟ يا سلام. وفي أدب. طب ونحن؟ ونحن ما لنا نحن؟ يعني كيف نكون مطمئنين ونقارن أنفسنا بهذه الصنيعة الإلهية؟ شوف، أنا لما أخلي قدوتي كل سبحان مخنقة وموقوذة ومتردية وما أكل السبع، يعني ومن جعل على النصب ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. صحيح. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. أي إنسان يسير بعيد عن كتاب والسنة بأعمى القلب. صح. مش راجل من باب الطرف هارون الرشيد قال أعطوا القواعد من النساء واليتامى والعميان، عطاءات خاصة يعني غير العطاء بيت المال. فدخل رجل قال اعطوني. فنظر ايش هاب كويس ما شاء الله. ما شاء الله. من انت؟ قال انا من القواعد. قال يا رجل قواعد يا المرأة التي كبرت على السن وصارت عجوز يعني لا لا لا لا لا, لا يبتغيها الرجال. قال طيب اعطوا ابنائي فهم يتامى. فقال يا رجل جننت. فقال امير هارون رشيد اعطوه من كان هذا ابوه فهم يتامى. اذا كان مش شغلي انا سبحان الله العظيم. صحيح. فلما يجي اليتامى دي مش ماشي فاعطوني من العميان. فقال هارون رشيد كم هذان؟ قال اثنان. وكم؟ قال ثلاث. يا رجل انت مص. فتوقف هارون رشيد قال نعم انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب. صحيح. مسألة منتهية لا مقاييس أخرى. نعم. بارك الله فيك. ما الذي أدخل الصالحين حظيرة الطمأنينة؟ أيقنوا أن أنه عبد لله عز وجل ملك له، والمالك يتصرف فيما يملك. يعني أنت تملك هذا القلم، نعم، تضع هنا تضع هنا تضع هنا، تبيع تشتري، أنت تملكه، نعم، ونحن ملك للمالك سبحانه وتعالى يتصرف فينا كيفما يشاء. فإذا أيقنت أن هذا الأمر من الله، ولا أمر يسير في الدنيا إلا بإذن الله ونعم بالله، وإذا علمت أن المبتلي هو الله، وأن المنعم هو الله، وأن القابط هو الله، وأن الباسط هو الله، خلاص اطمأنت نفسي. هكذا فهم الصالحون، فهم أن كل شيء من الله. يعني نترك الأمور على عواهنها هكذا؟ لا، أنت مقدر لك الأسباب، مفتوح لك أن تطلق الأسباب، نعم. لكن لما تأتي أمور خارج الأسباب، فجأة تنزل عليك مصيبة، فجأة ابتلاء، اختبار شديد، تعمل إيه؟ أقول يا الله. بس قلنا في حلقة سابقة لا تقل يا ها يا رب عندي هم كبير، قل يا هم عندي رب كبير. كبير بس بس، أو نقول يا هم عندي رب كبير، خلاص لا كبير مع الله. بارك الله فيك، وفيكم إن شاء الله. فضلت الشيخ، سؤال شخصي تسمح لحضرتك؟ تفضل. أنا مصر على هذا من بداية الحلقة. تفضل. هل عندك من بذور لشجرة اليقين؟ يعني فيما أظن أن بفضل الله عندي شجرة اليقين. نتحدث حولها. أولا أنت يعني أنت يعني عندما تقف كل يوم 17 مرة على الأقل، على الأقل قول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ألا أنت لما تتأمل المسألة، ابن القيم عمل كتاب مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، عملنا فيها دورات شرعية للناس المسلمين. يعني إيه إياك نستعين؟ ها؟ لما تقف عند إياك نستعين يعني إيه؟ يعني أنا في صغير الأمر وكبير كمسلم، وكل الكلام هذا لإخواني وأخواتي وأبنائنا وبناتنا على الشاشة، نعم، يشاهدوننا، أن الإنسان في الاستعانة بالله عز وجل يستعين بمن؟ تعرف إلى الله بأوصافك يتعرف رب العباد إليك بأوصافه، بأوصافه هو تبارك وتعالى. تعرف إلى الله بذلك يتعرف رب العباد إليك بعزة. تعرف إلى الله بضعفك يتعرف رب العباد إليك بقوته. تعرف إلى الله بفقرك يتعرف رب العباد إليك بغناه، وهكذا. فإياك نستعين هذه لو توقفنا عندها، هذه بذور شجرة اليقين. لأنني أستعين بمن؟ أنا لا، مش في الدول المانحة بتعطي الدول الفقيرة؟ طيب تخيل الدول المانحة دي لما أنا أعتمد الصندوق النقد الدولي، لو أنا رحت له كفرد مثلا يعني، وأباح لي أن أقترض منه أفك ديون وإلى آخره، ما بالك إن رب العباد يستقرضني أنا عبد فقير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أضرب لك مثال آخر، صهيب الروبي ده جنسيته إيه؟ بلغة الجنسيات يعني رومي، من روما مثلا، من أوروبا، أوروبي ولا إيه؟ صحيح أوروبي، كان عجمي، عجمي. طيب. أبو جهل وأبو لهب جنسيتهم إيه؟ عربي. جميل، هل خطر ببال أبو جهل أن يقول أنا عايز أحصل على جنسية الرجل ده؟ لا. جميل؟ صحيح. طيب، بعض من أحفاد أبو جهل وأبو لهب يتمنوا إيه؟ الحصول على هذه الجنسية. تمام؟ طيب، صهيب رضي الله عنه، هذا الإنسان، هذا الإنسان يعني أقيس عليه سلمان، سلمان الفارسي رضي الله عليه. سلمان منا آل البيت. بالله عليك، لما ابن القيم يقول لك لما يتفاخر الناس يقول الرجل انا ابو لهب ابن عبد مناف، طالت في التاريخ ايه يعني. ها؟ ولكن سليمان يقول انا من ابوك يا سلمان؟ يقول ابي الاسلام. يا سلام، ابي الاسلام. اذا تفاخر قال سلمان منا آل البيت، ايهما؟ من زرع شجرة اليقين ومن قلع شجرة اليقين؟ صح. ها؟ الشخص بس. بس. طيب. شخصيا السؤال اللي في نعتك، اذا هجمت عليك الخطوب والهموم من كل حدب وصوب، كيف تدخل نفسك في حظيره الطمانينه؟ اولا يعني شوف، طالما انت داخل حدود الله فانت في راحه، هذه قاعده. أنت داخل حدود الله أنت في راحة. كيف؟ في لكل داء دواء. طب دواء الابتلاء إيه؟ الصبر والتصبر والاستبار، وبعدين استعينوا بالصبر والصلاة. والصبر ملوش نهاية؟ لا، الصبر سبحان الله ليست له يعني له بداية وليست له نهاية، لأن لما مدح ربنا سيدنا أيوب إن وجدناه صابرا. صابرا دي تعرفها أنت إيه؟ حال ولا تعرف إيه؟ تعرف حالة. نعم. طيب إن وجدناه صابرا هكذا حالة. نعم. يعني لو قلنا الرجل ده حالته إيه؟ صابر بس. سبحان الله. نصر. فجاء علي ووضحها وقال سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. يا سلام. فإذا توقف الإنسان عند نصف الإيمان وهو الصبر يكمل رب العباد له الفضل بأن يحصل على النصف الآخر وهو الشكر، ويشكر على الابتلاء أكثر مما يشكر على الرخاء. نود أن نسمع قصة شخصية من عند حضرتك للصبر على الابتلاء شيخنا. لا، أنت أولا أنت في الدنيا معرض، الإنسان معرض لصغير الأمر وكبيره، وقد يكون الابتلاء عند زيد هو نعمة عند عمرو. يعني كل أصدقائي الذين تولوا مسؤوليات وكراسي في الوزارات في كل الدول الإسلامية وتربطنا صداقات كبيرة، الحمد لله، لا أهنئهم بكرسي الوزارة، أهنئهم بالخروج منها. غريب. هذه شيء شخصي، يعني انت تسألني عن شيء شخصي. نعم. لماذا اهنئه؟ لان المسؤولية صارت بعيدة عن كتفيه حتى يلحق ليحاسب نفسه قبل ان يموت. المسؤولية المسألة ليست بهذا المنطق، يعني اهنئ بعد الخروج، لا اهنئ عند الجلوس، لان الموضوع ليس سهلا. تكليف وليس تشريف. اعان الله الجميع. يا رب. نعم. يا رب. نعم. يعني انتهى وقتنا، وهذا وقت المشاهدين للأسئلة والاستفسارات. ونطمئن لأسئلتك ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا اخ عزيز من العراق، نتحدث عن الوضع المبتلى الذي وقعت فيه العراق حضرتك. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفك كرب العراق ويعيد السلم والسلام اليه مره اخرى لشعب العراق الشقيق، وان يؤمن كل بلاد المسلمين ان شاء الله رب العالمين. الاخ سمية من دبي، اذا ابتلى الانسان وقتا طويلا والشخص الذي يؤذيه قريب له يفرح. المبتلى يفرح، لان عداد الحسنات باستمرار بيشتغل، كل ما يؤذى كل ما عداد الحسنات وعداد السيئات على الاخر يفرح، لان شوف ربما كتب الله درجة لعبد من عباده لم يصل اليها عمله، فيسلط رب العباد عليه المؤذين من العباد ليؤذونه لترتفع حسناته ليصل الى الدرجة التي كتبها رب العباد له. يا الله. يعني لو يعلم المظلوم ما له عند الظالم لفر منه في الدنيا كي لا يعطيه حقه الى يوم القيامة. سبحان الله. بس احنا على عجل، احنا عايزين ننتقم، عايزين نرد، عايزين لا لا كرامة دعها لله. لا لا لا لا دمنا سخن حامي. لا لا معلش معلش، يعني وكرامتنا وأين الكرامة يا مؤمن؟ سبحان الله. يعني قد يعني بغيا علينا وجبنا عن عدوكم لبئس الخلتان البغي والجبن. صحيح. سؤال اخ من السعوديه، تقول انت تهنئ الوزراء على خروجهم من الوزاره، فماذا تقول لهم عند اعتراء الكراسي؟ انها مسؤوليه كبيره يتقي رب العباد فيها، ويعلم انها ليست دائمه، ويعلم انه محاسب على صغير امر وكبير، وكلما كبرت المسؤوليه كلما كبرت مساله الحساب، فيعني لا يضيع اخرته بدنيا، لان كثير من الوزراء يعني صالحين. الله غفور رحيم يا شيخنا. لا لا، يعني كثير منهم اهل مسؤوليه وصلوا، لكن لا تاخذه دوامه العمل في ان ينسى لما هو جالس على هذا في هذا المكان. تجديد النيه دي مش للوزير، لنا جميعا، لان هو يقول فمن اضطر غير باغ ولا عادل. معلش معلش، هذا اضطرار المسؤوليه. ما هو لا يفتي الانسان نفسه، الانسان يستفتي الكتاب والسنه. لا يقبل الإنسان الرأي إلا بشاهد عدل، كتاب وسنة. صحيح. نعم. الأخ خالد من الشارقة، كان فقيرا وأصبح لديه مال، وهو يتصدق، فكيف يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن صدقته هذه وهو يسمع أحاديث وتدمع عينه؟ هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. من دمعت عينه أخرجه من النار كل من دمعت عينه ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. إن دمعة واحدة من البكاء خشية من الله عز وجل تطفئ بحورا من النار. سبحان الله. ورجل إيه فاضت آية ذكر الله خاليا ففاضت عينه. خاليا مهم. مش تبكى لما وجد الناس كلها تبكي. هو ذكر الله خاليا لأن قلبه مليء بالخير. وبعدين أن يتصدق لله عز وجل فهذا دليل على مرضات الله سبحانه وتعالى عنه، لأنه ما أنفق المال في أو سلطه على هلكاته في الباطل. نعم. بارك الله فيه. نعم. نعم. الأخ يعني من السعودية كان رزق بأربعة أطفال وتوفوا في الشهر الخامس. نعم. كلهم. ويعرف يعني متى يكتمل نمو الطفل وهو جنين. هو تنفخ الروح بعد 42 ليلة كما ورد في بعض الأحاديث وفي أربعة أشهر. لكن القضية أن ابننا هاني إن شاء الله ليفرح. هؤلاء الأربعة يرفضوا دخول الجنة لأنه سوف يبعثوا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، ربما الطفل المكتمل هذا ربما يكون قد اكتمل نموه يقف على باب الجنة وتسمع ضوضاء فيسأل العليم الخبير وهو العليم سبحانه ما هذا أطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا أبوا أن يدخلوا الجنة إلا بصحبة أبائهم وأمهاتهم. يقول الله عز وجل يا ملائكتي من صبر على موت ابنه او ابنته الحقوه به في الجنه. يا سلام. فهؤلاء يعني سبحان الله العظيم اللي هم اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا يقف على الجنه يقول انا عايز ابويا وامي. فليفرح ابننا بهذا الكرم يعني الله. هذا كرم من الله عز وجل. سبحان الله. نعم. بعد الوفاه هنالك قلق نفسي لدي، اعتقد ان القلق يتبخر هذا الكلام. يعني انا ارى والله اعلم ان الذي رزقه بالاربعه دفعه واحده قادر ان يرزقه بما هو اكثر، لان خزائن الله ملأة ويداه سحاء بالخير وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. نعم. ويدعو الله رب هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، وان شاء الله ربنا نسأل الله ان يرزقه وامثاله بالذريه التي ربما يشكو من كثرتها بعد ذلك ان شاء الله باذن الله. امين ان شاء الله رب العالمين. الاخ مصطفى من الاردن له خمس اولاد وخمس بنات، كيف يعق عليه؟ هو لم يعق، اذا كان قادرا فليعق عن كل ولد بخروفين وكل بنت بخروف، فعنده 10-15 خروف، مش 15 خروفا على ولو على مراحل يعني اذا كان مستطيعا، اذا لم يستطع فلا حرج في الدين ان شاء الله رب العالمين. نعم. طيب بارك الله فيك. الأخت سمية كيف تعرف درجة البلاء؟ وفضلت قلت يعني 40 يوم لابد أن يبتلى. يعني شوف بعض الناس يبتلى وهو لا يدرك أنه مبتلى. كيف؟ أصل الناس لا تحس إلا بالابتلاء الدنيوي، يمرض المريض، يموت الميت، يضيق عليه في الرزق، يطرد من العمل، لا يحدث على الترقية. صحيح. لكن هو لما يبتلى يقعد سنتين لا يصلي الفجر هو مش عارف ان ده ابتلاء، دي مصيبه. هو هذا ابتلاء ايضا؟ واحد محجوب عن الله، الرزق يوزع قبل الشمس، قبل شروق الشمس الرزق يوزع. عجبت لمن يصلي بعد شروق الشمس كيف يرزقه الله؟ قال يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه. هذه مصيبه. لما يقرا القران ولا يخشع، لما لا يحبب له مجالس العلم، لما يكره العلماء ويغتابهم ولحوم العلماء مسمومه، او ما يشوف عالم يجيله ارتكاريا لانه يذكره بالامر والنهي. طب انت مش عايز ده ابتلاء؟ واحد طول حياته لم يقم الليل مره، لم يصوم غير رمضان، مش عايز ده ابتلاء؟ سبحان الله. ما نظرنا الا الى ابتلاءات الدنيا فعلا. لماذا اثرت حلقه الظلم في الناس؟ لان الناس تحس بالظلم في الدنيا واضحا، تمام؟ صحيح. لكن ربما لو تحدثنا عن الخشيه ربما لا يعني لا تاثر ناس كثيره. صحيح. لأن هذه بضاعة غير موجودة. لأن أمر يخص. شوف الله، احمد الله في المصيبة من أربعة نواحي، أربع نواحي. أنها ليست في الدين، أنها ليست أكبر من ذلك، أن رزقت الصبر عليها أنك تجر بها خيرا. بس أهم واحدة أنها ليست في الدين، ليست في الدين. مصيبة الدين لا تعوض. تمام. الامر بسيط يا اخت السمية. تاثرت من حلقات الظلم وكانت غير ملتزمه فالتزمت ونوت التوبه، كيف ترد المظالم؟ المظالم الماديه لابد من ردها. لابد من ردها. المظالم المعنويه من غيبه ونميمه وخوض في اعراض والى اخره، اما ان استسمح من اغتبته او ان ادعو له بالخير كلما ذكرته. وأحسن صورته كما شوهتها. نعم. يقال أنه شخص عظيم الشخصية، ذم ومدع. فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. بارك الله فيك. الأخت أم عبد الرحمن من الشارقة في شارقة في كرب وضيق وأبوها في ضيق، تريد الدعاء. اللهم فك كربه وكربها وفك كرب كل مكروب يا رب العالمين بحق من يقول للشيء يكون فيكون يا رب العالمين إن شاء الله. الأخت رانيا من دبي تقول عندها طمأنينة ولكن في أوقات يضيق صدرها، فماذا تصنع؟ تكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكثر من الاستغفار، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. دخل رجل على علي قال يا أمير المؤمنين يعني السماء ما أمطرنا منذ كذا وكذا، قال استغفر الله. مضى الرجل وجاء آخر يا أمير المؤمنين منذ 10 سنوات ما رزقت بولد، قال استغفر الله. والآخر ضنك الحالة المادية، قال استغفر الله. قالوا حاشا من أمير المؤمنين، الأسئلة متعددة والإجابة واحدة. قال إن نوحا قال هذا، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. سبحان الله. الناس تستهين بالاستغفار. قول له إيه؟ قول له أنا عندي ضنك يا مولانا، عندي ضيق مالي، علي دين. قل له ادعو دعاء الدين. قل لك علي دين. قل يا ابني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. فالناس سبحان الله. سيدنا موسى قالوا مدركون، قالوا اضرب البحر. لو واحد غير سيدنا موسى من طراز 2005 ولا انا عايز انجو تقول اضرب البحر، هو ضرب البحر فانشق. فنحن هو يستقل الكلمه استغفر ادعو، هو لم يفهم. هو لم يفهم يعني من اكثر من الاستغفار. يعني لماذا الاكثر من الاستغفار؟ ايه علاقه الاستغفار بالسعه بعد الضيق وبالتفريج؟ لان الاستغفار، لان سيدنا موسى لما طلب الرؤيا استغفر، والاستغفار دايما يجي بعد الطاعات. بعد ما نخلص صلاه السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، اول شيء نستغفر. نستغفر صحيح. وبعدين ايه؟ يعني ثم افيضوا من حيث افاض الناس في عرفه، ها، واستغفر الله. يعني يستغفر الله من ان يخاف ان لا يتقبل عمله حتى ولو كان صالح. فبس يعني يعمل الروشتة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني انا لو جبت خبير اقتصادي لمؤسسة، خد يا عم رتب لي واعمل لي دراسة جدوى، يجي الخبير ويدرس. طب ما عندنا الخبير الالهي سيدنا محمد اعطانا صحيح. سبحان الله الوصفة النهائية. الوصفة النهائية، خد اعمل خلاص. وسيد الاستغفار. يعني لا اله الا انت، اللهم اني عبدك وعبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في من قال هذا الحديث فرج الله كربه. يا الله يرضى عليك، فكرتنا بالحديث الصحيح هذا. فرج الله اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. ماض في حكمك. بس يقولها بايه؟ بتدبر. نقول للمشاهدين اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك السلام. أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب غمي وحزني. الما قالها مؤمن بصدق إلا فرج الله همه وأذهب غمه. سبحان الله. بصدق بصدق يا سبحان الله. واحد يا مؤمن، احنا قلنا لو سبحان الله ان واحد وزير قال انا موجود في الوزاره بعد 2 بالليل، هيجي الناس طوابير. صحيح. والله كل ليله الا من مستغفر، الا من سائل، الا من كذا. سبحان الله. العبد الله يغضب اذا لم يسال العبد من رب العباد سبحانه وتعالى. الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. يغضب ويقول لك ويقطب وجهه ويقول لك مش موجود ويكذب ويهرب منك. سبحان الله. اما يا اخي الكريم، لان الكريم لا يسال من اعطى ولا كم اعطى. الله. ولا يكون هذا الا عند الله عز وجل. ياخذ يعطي الكافر. يعطي الكافر. سبحان الله. سبحان الله العظيم. لا لا لا. ما اقول لاخواننا اولادنا المقيمين في اوروبا لهم، شوفوا المطر 11 طول السنه. يا اولاد الدعاء مستجاب، ارفع يديك وانت ماشي في الطريق. ادعي ربي. سبحان الله. كرم الله. ربنا يتقبل يا رب. يا رب يا مولانا. نعم نعم. الاخت ام من خيرا ان شاء الله. الى ان تهدأ بالنا. جزء في الطمأنينة نسينا، دايما الامهات يشكون الينا ان اولادنا في مسألة الطمأنينة في الصلاة ايضا. نعم. الاولاد يصلوا بسرعه والبنات سبحان الله في نصف دقيقه يكون صلى الفرض او السنه، لا نحن نريد ان نطمئن في صلاتنا، وهذا ايضا باب من ابواب الطمانينه. تطمئن القلوب بذكر الله وتطمئن القلوب في الصلاه، اركع واطمئن وارفع واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، هذا باب من ابواب الطمانينه. بارك الله فيك. وفيكم يا الاخت ام احمد من العراق. يعني الخوف يحاصرهم في لحظات كثيره. الخوف الله عز وجل يبتلي الناس بنقص من الاموال والانفس والثمرات، بشيء من الخوف والجوع. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فدائما الإخوة في العراق، الإخوة في فلسطين، كل المبتلين، الشعوب تبتلى كما الأفراد تبتلى، يعني الفرد يبتلى والأمة تبتلى سبحان الله. فليصبروا دائما، إن لله وإن إليه راجعون. فك الله كرب العراق وأهل العراق وفلسطين وكل مسلم مطاط في أرض الله يا رب. الأخ أحمد من عجمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. أنا كان بس سؤالين مختصرين. السؤال الأول هو أن زوجتي ارتدت النقاب عن قناعة وعن رضا، وبعدين فجأة بدأ عندها بعض الأمراض الحساسية والأمور هذه كلها، فحبت أن هي تشيل النقاب. فأنا وهي على خلاف حاليا، هل يجوز شرعا أن هي بعد ما ارتدت النقاب عن قناعة تشيل النقاب وتبدأ من غير النقاب مرة ثانية، أم غير جائز شرعا، ومع أنها تعاني من بعض الأمور الحساسية وبالوجه والأمور هذه؟ السؤال الثاني، ابتليت ببعض الامور مثل بطاقات الكريدت كارد، بطاقات ائتمانيه، بعض البنوك الربويه، واستخدمت هذه البطاقه او المبلغ اللي اخذته في تكمله البدء في مشروع تجاري، وبدات فيه. ومن بعد ما بدات بالمشروع وانا حسيت ان الطمانينه، فقدت الطمانينه تماما من قلبي، وانتزعت مني امور كثيره، يعني خف عندي قيام الليل وخفت عني بعض الامور كثيره، وعندي يعني صارت يعني مش عارف حالة تعب جدا بسبب الأمر هذا. فكل مشكلة تواجهني حاليا في حياتي أتوقع وأرجع على السبب اللي هو ممكن يكون سبب البطاقة أو المبلغ اللي أنا استخدمته بشكل ربوي. فصراحة أنا مش عارف، يعني هل أول شغلة سداد المبلغ، هل أسد المبلغ اللي أنا اقترضته؟ يعني أنا اقترضت 10,000، أسدد مثلا المبلغ 10,000 كامل وأسدد الفوائد، ولا أمتنع عن تسديد الفوائد لأن يعني كنوع من الاستغفار للذنب أو الرجوع؟ هل أسدد مبلغ الفوائد ولا ما أسدده وأدخل في قضاء مع البنك؟ وفي نفس الوقت يعني هل يعني أنا استغفرت الذنب وأوقفت الاستخدام البطاقة نهائيا، فماذا يعني إيش ممكن أسوي مشروع اللي أنا بدأته؟ هل أنهي أم ممكن الله يغفر لي ويتوب علي؟ طيب بارك الله فيك. السؤال الثالث والأخير، بس هو أن الشيخ إحنا افتقدنا الشيخ نصلي وراء في الممزار والقصيص والراشدية، وحاليا مفتقدينه أي مسجد موجود بدبي، يا ريت بس تدلونا على شيء هذا. جزاكم الله خير. حاضر، بارك الله فيك. الأخ يسري من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك الدكتور. الله يبارك فيك يا أخي الكريم. حبا الأخ يسري، نسأل الله تعالى أن يطيل عمرك وأن يعطيك ذكرا لنا وللإسلام. الله يبارك فيكم يا سيدي. دكتورنا الفاضل، نريد تفصيلا وشرحا وافيا لقوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، إلى قوله سبحانه وتعالى ولكن ليطمئن قلبي وآخر الآية، وشرحا وافيا أيضا لما ذكرته من قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم عليه السلام عندما قال ولكن ليطمئن ربي أرني كيف تحيي الموتى، إلى آخر الحديث الذي هو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح. وبارك الله فيكم، نسأل الله تعالى يبقيكم ذكرا للإسلام والمسلمين، ونسألكم الدعاء لنا وللأمة الإسلامية والمحمدية صلى الله عليه وسلم، بارك الله في النصر. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شكرا. أخ طاهر من الشارقة، السلام عليكم. عليكم الأخ محمد. نعمين، تفضل. السلام عليكم. السلام على الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بك، حياك الدكتور. عندي سؤال بخصوص عدم الإنجاب، هل هو ابتلاء من الله؟ حيث انه الانجاب هو مال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهذا سؤال. السؤال الثاني، اعقل وتوكل، بخصوص الطمأنينة في الخروج من العمل، حيث انه كان الشخص يشعر ان العمل غير شرعي او خارج نطاق الشريعة والاسلام، فالخروج منه بمغامرة هل هو شرعي؟ طيب اي عمل؟ أيوة. عمل بخصوص يعني مثلا مثل البنوك الربوية فقط. نعم. طيب بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. نجيب على هذه المجموعة من الأسئلة. أسئلة لو في الطمأنينة يكون خير يعني. طيب. والله يعني جميل. سؤال أخ أحمد، الأول ربما متعلق بالنقاب والحساسية، الثاني متعلق بمسألة الطمأنينة. ابتلي ببعض البنوك الربوية والتعامل معها ليقترض ليصنع مشروع وهو لا يشعر بطمأنينة مطلقا، وضعت عليه فرائض كثيرة. هذا دليل على أن الرجل في قلبه يعني ضوء الإيمان، فأصبح هو مش مطمئن. يعني البر مطمئن إليه القلب ومطمئنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وحاك في الصدر، يعني شيء غير مستريح له، أصبح الأمر فيه شبهة. لا. فهو لو يعني سبحان الله العظيم لو ابتعد عن عن عن ما يعني عن ما فيه شبهة هذا أفضل له ولحياته ولاستقراره. أما لا. الدخول في هذه الشبهات وقد دخل ماذا يصنع؟ يحاول أن يسدد ويخرج بأقصر طريق ويستغفر الله. كلام بالله. يعني ليس من يذنب ويضحك كمن يذنب ويبكي، شتان. ليس من يذنب ويضحك كمن يذنب ويبكي، سبحان الله. طبعا. واحد نادم ان شاء الله فتح الباب الخير، اما تاني يذنب ويضحك هذا اجرام. صحيح. نعم. المسجد الذي تصلي فيه يوم الجمعة في ابن عمير في القصيصة. مسجد ابن عمير على اساس انا كنت على سفر يعني. الأخ يوسف العراق كان يسأل عن آية تفضلتم بها في هذه الحلقة، ويعني الآية ربما ليست تكون من مجالنا الآن، ولكن يعني مجال قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نحن أولى بالشك من إبراهيم. نعم. يعني يقصد أن مقام الخليلية أحسن كي لا يظن أي إنسان أن كيف الخليل يعني خليل الرحمن يشك، أو يعني يقول أن كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى، فيظن في بعض العوام ألا يعني الخليل يطلب هذا. فالرسول تأدبا لحماية مقام الخليلية ومكانة الخليل، نحن كنا أولى بالشك من إبراهيم. يا سلام. هذا أدب النبوة. هذا أدب النبوة العالي. صحيح. ولكن لنا فيها تفصيل إن شاء الله. إن شاء الله. أخ طاهر من الشارقة، السؤال الثاني متصل بمسألة الطمأنينة، كيف يصل إلى الطمأنينة في الخروج من العمل أيا كان هذا؟ لا، هو العمل الحرام يتركه فورا، لا عايز إلى طمأنينة ولا قلق. يعني العمل في شبهة في حرام يتركه فورا. الأمر الثاني أنه إذا كان هناك من عمل يرى فيه تعبا ويرى فيه إرهاق ويرى فيه أنه لا يستطيع أن ينجز فيه وغير يعني غير مخلص فيه، فليتركه وليتوكل على الله ليبحث عن عمل آخر. نطلب من فضلاتكم الدعاء أن نختتم بهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مدين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. كما نسألك سبحانك أن ترزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام. بارك الله في فضلتكم شيخ على أمرك وفضلتك في حق الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، وفي النهاية أهيب حضرتكم مرة ثالثة ورابعة، وأنوه بأن موعد إذاعة البرنامج في الإعادة ستكون بمشيئة الله تبارك وتعالى يوم الأحد في 3:45 ظهرا بتوقيت الإمارات، وهذه إعادة غير مترجمة. أما الإعادة المترجمة إلى اللغة الإنجليزية فتكون يوم الثلاثاء في 10:45 فجرا بتوقيت الإمارات. حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا أنسى الله في الأجل. شكرا لحضرتكم، وشكرا للداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغيرهم من البرى ولغيرهم من البرى والأمن والبشرى ليا، والأمن والبشرى ليا. يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، ألقى به كل